بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل بس هقرأ مقتطفات سريعة عن قول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والحديث اللي هو بيقول: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. هنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، العلماء قالوا الآية دي فيها حاجتين القرآن الكريم بس اللي تميز بيها، مش موجود في الكتب السابقة. آيات بينات بمعنى إن النظم القرآني، الكلام القرآني، آيات معجزة لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله، فدي خصيصة من خصائص القرآن. وأيضا في صدور الذين أوتوا العلم إن هو كتاب محفوظ شفاها في صدور الذين أوتوا العلم، لكن الكتب السماوية السابقة كانت فقط محفوظة في أوراق أو في لفائف، لو اللفائف دي ضاعت أو جرى لها حاجة فالكتاب بيضيع أو بيتغير. في هجيب كده كام قول في السريع. الإمام المواردي رحمه الله، بس أنا من الناس ممكن أقول أسماء علماء، معظم الناس بيقولوا مين الناس دي، ما نعرفش عنهم حاجة، لأن معظم المسلمين بيختزلوا تراث التفسير في الطبري والقرطبي وابن كثير والجلالين، وكأن ما فيش حد طوال التاريخ الإسلامي فسر غيرهم يعني. لكن طوال التاريخ الإسلامي في علماء مفسرين كثر جدا جدا جدا. أنا دي من ضمن الحاجات اللي أنا حاببها في المكتبة الشاملة، إن التفاسير مرصوصة لي بتاريخ وفاة العلماء. أي نعم الطبري هو الأقدم الأشهر، هو فيه قبل منه لكن هو الأقدم الأشهر، ببدأ من الطبري لغاية ما نجيب مثلا أبو بكر الجزائري أو ناس من اللي هم المعاصرين يعني. فهنا الإمام المواردي رحمه الله بيقول إنه القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم مين؟ بقول مين الذين أوتوا العلم؟ وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به. قاله الحسن وقال: أعطيت هذه الأمة الحفظ، وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا، يعني يفتح الكتاب يقراه، ما كانش يعرف يقرا غير كده، ما هوش حافظ. فإذا طبقوه اتقفل الكتاب، لم يحفظوا ما فيه إلا الأنبياء، الأنبياء بس هم اللي كانوا حافظين الكتب يعني. في الحديث الرائع في صحيح مسلم، ده حديث قدسي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. يعني إيه وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء؟ يعني الكتب التانية النص مكتوب في ورق، الورق ده لو اتغسل والحبر اتمحى من عليه الكتاب بينمحي ويضيع، لكن القرآن الكريم محفوظ في السطور وفي الصدور، فلو حتى جه أوراق اتمحى من عليها الحبر أو حرقت أو أي حاجة من دي الكتاب ما زال محفوظا. فأنا القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله بيقول معناها إيه لا يغسله الماء؟ قيل معناه لا يفنى ولا يدرس، ما بيضيعش أو يتهرأ أو يبوظ أو كده، وقيل لا ينسى حفظه من الصدور ولو محي كتابه وغسل بالماء، يعني حتى لو الكتابة اتغسلت بيفضل محفوظ. وعلى كده برضو الإمام النووي بيقول: فمعناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الأزمان. الإمام البغوي: لا ينمحي أبدا، بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. برضو في كلام كتير كده كده كده. الإمام ابن الجزري رحمه الله بيقول معناها أراد أنه لا يمحى أبدا، بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكانت الكتب المنزلة لا تجمع حفظا، يعني اللي قبل كده ما كانش بيقدر يحفظه كله شفاها زي ما احنا بنحفظ القرآن، وإنما يعتمد في حفظها على الصحف بخلاف القرآن، فإن حفاظه أضعاف مضاعفة لصحفه. طيب آخر حاجة أقراها في الباب ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، بيقول: وأيضا فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف، يعني حتى لو ما فيش مصحف خالص على وجه الأرض مش محتاجين، برضو القرآن ما زال محفوظا. كما ثبت في الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. يقول: ولو غسل بالماء من المصاحف لم يغسل من القلوب، كالكتب المتقدمة اللي قبليها يعني، فإنه لو عدمت نسخها لم يوجد من ينقلها نقلا متواترا محفوظة في الصدور. يعني خلاص لو الشيء المكتوب راح مش هيلاقي حد يعرف يجيب الكتاب زي ما كان. والقرآن ما زال محفوظا في الصدور نقلا متواترا، حتى لو أراد مريد أن يغير شيئا من المصاحف، شوف بقى الكلام الجامد، وعرض ذلك على الصبيان المسلمين لعرفوا أنه قد غير المصحف. يعني واحد جه يحرف أو شيء، وعلى رأي مين، وجبت ابن أختي ولا مش عارف مين من اللي بيحفظوا في المعاهد وحافظ القرآن، هيعرف إيه الكلام الفاضي ده. لكن أهل الكتاب ليسوا كذلك، لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه بمصحف مش محتاجين، وكانوا هينكروا ذلك. وأهل الكتاب يقدر الإنسان منهم أن يكتب نسخا كثيرة من التوراة والإنجيل ويغير بعضها ويعرضها على كثير من علمائهم، مش جهلة ولا صبيان، على العلماء. يقول لك هو الكتاب ده موجود في الكتاب أصلا، الكلام ده موجود في الكتاب المقدس أصلا، يا سلام. ولا يعرفون ما غير منها إن لم يعرضوه. كان في لعبة دايما ميمو كان بيعمل إيه في غرف البلتوك، كان بيقول إيه، نص بيقول النص اللي في الكتاب المقدس بيقول إيه، سلمني على ابن خالتي ولا إيه، يقول لك سلمني على ابن خالتي، لا، ويقعد يجاوب على النص ويحاول يفسره، وبعدين يقول له النص ده مش موجود أصلا في الكتاب المقدس. ماشي، طيب ولاد أختك بتسلم عليك، لا يا عم أنا عرفت اللعبة، ده نص مش موجود. لا يا حبيبي، ده بقى النص اللي موجود في الكتاب، مش عارفين حاجة. ولا يعرفون ما غير منها إن لم يعرضوها على النسخ التي عندهم، ونسخ غالبا محرفة أصلا. ولهذا لما غير من نسخ التوراة راج ذلك على طوائف منهم ولم يعلموا التغيير. في آخر نقطة، مسألة استحالة التحريف دون اكتشاف المسلمين، يعني لازم المسلمين هيكتشفوا للأسباب السابقة أنهم حافظينها في صدورهم وهكذا. لكن فكرة أصلا استحالة إن أنت تحاكي القرآن فيتم دس نص في وسط القرآن من غير ما يكون ظاهر أصلا للناس، مسألة أنت ما تعرفش أصلا تجيب زي القرآن بحيث إن أنت تدسته في الوسط فيبقى ماشي ومحدش يبقى دريان يعني. فهنا طبعا دي الآيات الخاصة بأن محدش يقدر يجيب زي القرآن. في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مش هيقدروا. ففي الآخر إيه؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ بعدين طيب 10 ده كتير قوي، طب خليها سورة واحدة. في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، يعني أنت افتريت الكلام ده وألفته. طب يعني أنا العبقري اللي هعرف ألف كلام بهذه القوة وانتوا كلكم بقر ما بتعرفوش تألفوا زيي؟ ده معنى الكلام، اني انا عربي مثلكم يا اهل العرب يا اهل قريش. اش معنى انا قدرت ألف كل الكلام ده وانتم مش قادرين تألفوا؟ ام يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. وبرضو في الاخر خالص بقى، في سورة الاسراء ايضا: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والعلماء قالوا طب اذا كان الانس والجن مجتمعين مش هيقدروا، فبالاولى لو كل واحد لوحده مش هيقدر، لان الجمع هيكون اقوى بكثير من الفرد. وفي الاخر طبعا سوره البقره اللي هو بيقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فده خلاص، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نفي تأبيد، عمركم ما تقدروا في المستقبل ولو حاولتم مليون مرة. في بقى ناس جهلة بيقوموا مؤلفين أي كلام عربي كده ويقول لك لا ده ده انا جئت بمثله. يعني ايه بمثله؟ يعني انت افتح اخر المصحف وابحث عن اقصر سور القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر، وشوف هذه السورة فيها ايه من ايات ومعجزات وبينات، وانت بقى الف حاجة فيها نفس هذه الصفات. ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. بغض النظر عن كل الآيات المعجزات، آخر آية إن شانئك هو الأبتر ده دليل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن هم كانوا بيقولوا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بيخلفش صبيان، ولما بيخلف صبيان بيموتوا، فذكره سيقطع وسيكون أبتر، مش حدش خلاص هيفتكروا في العالم. لكن اللي حصل إن اللي كان بيشتمه ويستهزئ بيه هو اللي إيه انقطع ذكره خلاص، وما ما يعني ما بقاش حد بيهتم بأي حد كان بيهاجم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر ايه؟ رفعنا لك ذكرك. هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زال ذكره باقيا الى اليوم. فدي فيها نبوة وفيها اعجاز. هل يقدر حد يأتي بمثل هذا يكون فيه نبوة او اعجاز؟ او يعني مثلا من اقصر الصور تنين سورة الاخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده في من سرد العقيدة في الفاظ مجملة مختصرة. العلماء قالوا لو ما نزلش على المسلمين غير هذه السورة لكفتهم. انت تقدر تعمل كده؟ تقدر تنظم العقيدة في سطر واحد يكون بهذه القوة وهذا الإجمال، بحيث انه يقال ان لو ما نزلش على المسلمين غير ده لكفتهم؟ مستحيل. فهم بيعتقدوا ان سورة مثله اي كلام عربي ما فيهوش اخطاء اعرابية او نحوية، ويبقى احنا كده جبنا زي القرآن. لا بيكون في تشريع قوي، ولا بيكون في نبوة، ولا بيكون في سرد اعتقاد، ولا بيكون في اي شيء من الاشياء الاعجازية اللي احنا بنلاقيها في القرآن. طيب كويس اوي. دي الجزء الخاص بكتابة القرآن في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي ممكن انتوا تقروها، لكن هي ملخصها ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما عملش زي ما الشيعة بيقولوا ان هو زبط المصحف على مزاجه، لكن هو وضع شروط معتمدة على حفاظ ان كل شيء كتب على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هجمعه وهرتبه، وهجيب شاهدين على الشيء المكتوب اللي اتجاب ده انه فعلا اتكتب تحت سمع وبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهجمع كل المادة المكتوبة على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجمعها ما بين دفتين، ويبقى ده المصحف متجمع من مادة تم كتابتها على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس هو في النهاية انت لو طعنت في الصحابة اللي قاموا بكل هذا خلاص انت هدمت الدين بالكلية. فالمسألة مش ايه الشروط اللي وضعها ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وغيره من اللي ساعدوا في جمع القرآن والحفاظ وهكذا. انت بتكفرهم بالكلية اصلا. يبقى ايه بقى الفكرة ان احنا مين؟ ايوة طبعا. انت لو بس انت بحثت عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بيقرأ القرآن قد ايه وكان حفظه ازاي، وابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وكل الناس دي، وكان منهم كمان اصحاب مصاحف مكتوبة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب، ابو بكر الصديق ما كانش بيكتب، فعمر بن الخطاب كان حافظا وكان عنده مصاحف، وابنه كمان كان بيكتب وهكذا، كان قبل الجامعة. فهم كانوا حفاظ طبعا. يعني بس خلي بالك يعني قوة الإعجاز. يعني حتى لو احنا ما عندناش مادة مكتوبة واحنا هنكتب من حفظنا، لا ده احنا حافظينه وكمان ايه مكتوب على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت عاوز ايه اقوى من كده حفظ يعني. فهو الفكرة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده كتبة وحي، والقرآن كتب في زمنه، ولكن لم يجمع في ما بين دفتين الا بعد موته، لانه كان في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بينزل وحي جديد وهكذا، فكان ايه لو تم جمعه في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين طرأ شيء جديد، كان ممكن اللي كان عنده المصحف بشكل قديم قبل ما وحي جديد ينزل ينكر على الشخص اللي عارف الوحي الجديد، فقول لا ده مش عندي في المصحف بتاعي انا جمعته وما فيش الكلام اللي انت بتقول عليه، وينكروا على بعض. لكن تم الجمع بعد ان امن المسلمون ان خلاص ما فيش وحي جديد هينزل بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتم جمعه خلاص ما بين دفتين. وبعدين عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذ هذا المصحف الذي تم جمعه في حياة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، عمل منه نسخ، مجرد كوبي، عمل نسخ تانية كتير منها وزعها على الأمصار. طب هو ليه ما اكتفاش ان هو ياخده من الصحابة وهو حافظ نفسه ويعمل اساس كده ليه جمع من زيادة في التوثيق؟ عاوز ايه انت اكتر من كده؟ يعني انا عندي القران مكتوب على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كتبة الوحي، ليه اسيبه وارميه اذا كان عندي الامكانيه ان انا اجمع اللي تم كتابته تحت سمع وبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في دائره المعارف الاسلاميه اللي هو عاملها مستشرقين كانوا بيتكلموا في مساله نقد جمع القران، وهل ممكن كان في اليه اخرى احسن من الاليه اللي المسلمين استخدموها في جمع القران، بحيث يبقى ده هيبقى مطعن في الجمع اللي هم جمعوه. فوجدوا ان لا يمكن كان هيكون في طريقه اوثق واحسن من اللي تم فعلا واقعيا، كلام مكتوب تحت سمع وبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الحفظ ومراجعة الحفظ على المكتوب وجمعه وإجماع المسلمين على كل ده. أنت عاوز إيه أكتر من كده؟ أقوى حاجة كان ممكن يحصل. طيب هبدأ أقرأ من بعض وثائق علماء الشيعة. هل في ماوس هنا؟ في ماوس في الكمبيوتر؟ في أول وثيقة وأهم وثيقة عند الشيعة في مسألة تحريف القرآن، والكتاب ده متداول بخط اليد يعني مخطوطة، مش كتاب معاصر مطبوع، كتاب عجيب جدا جدا. عاوز بس أفتح هنا الوثيقة نفسها وتبص عليها. ده أول صفحة في الكتاب مكتوب مثلث من فوق. مثلث ده ممكن انتم متعرفوش تقروه، بيتقري من تحت لفوق. هذا كتاب لطيف وسفر شريف يسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. كتاب لطيف وسفر شريف يسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وتحت بعد مقدمة كده كاتب إيه؟ وبعده فيقول العبد المذنب. ده أنت مش مذنب وبس، ده كان ده أبسط حاجة مذنب، ده أنت كافر رايح في داهية. وبعده فيقول العبد المذنب المسمى حسين بن محمد مش عارف تقي ولا هي النوري الطبرسي، هو معروف بالنوري الطبرسي، احد ائمة الشيعة الكبار. وعاوز واجب ليه كنتوا تعملوه او ما تعملوش مش مشكلة، انا هبقى اعمله انا كده كده، بس كنت اتمنى انتوا تشاركوا. اسامي العلماء دي مجرد دور عليها في ويكيبيديا وشوف ده كان ايه بالنسبة للشيعة، وده هيفيدكم كثقافة في الحوار. يعني انت جايب لي واحد مجهول مين نور الطبرسي ده؟ في بعض الكتب يكفي الالقاب اللي مكتوبة لهذا الشيعي الهالك على الغلاف، إمام الأمة والحبر العالم العلامة والفهامة روح الله رضي الله عنه وأرضاه الإمام مش عارف مين، ويبقى كاتب كفر صريح ملوش حل. فمجرد أسامي الناس كده على جوجل ويكيبيديا تشوفوا الناس ده مين، ولو لقيتوا له صورة كان بها كويس. بس إيه؟ ده اسمه النور الطبرسي. جعله بص كاتب ايه, فيقول العبد المذنب المسيء, العبد المذنب المسيء حسين بن محمد النور الطبرسي, جعله الله تعالى من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه. كتاب ايه ده اللي هيتمسك بيه بعد كده انا مش عارف. كاتب بقى ايه, هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في اثبات تحريف القرآن, عملته في اثبات تحريف القرآن وفضايح اهل الجور والعدوان اللي هم الصحابة ده المقصود, وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب. الكتاب ده من اقدم الكتب اللي بتتكلم عن عقيدة التحريف عند الشيعة, وجامع روايات كثيرة جدا جدا جدا عن التحريف, لكن معظم الناس بيكتفوا فقط اول صفحة في الكتاب ده كفر الواحد اصلا. يعني هو هنا مصرح, عملته في اثبات تحريف القرآن من القرآن المحرف. ده اول وثيقة كويس, فده كتاب فصل خطاب في تحريف كتاب رب الارباب تأليف النوري الطبرسي كويس. في كتاب تاني, الكتاب ده اسمه ايه, مشارق الشموس الدرية في احقية مذهب الاخباري, تأليف مين بقى, العلامة الحجة السيد عدنان ابن السيد علوي آل عبد الجبار الموسوي البحراني, متوفى سنة 1348 هجري, منشورات المكتبة العدنانية البحرين, ده ايه الصفحة رقم 127. بيقول ايه, شوف بقى الكفر اللي ملوش حل. والحاصل فالاخبار من طريق اهل البيت عليهم السلام ايضا كثيرة ان لم تكن متواترة, على ان القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم, بل منه ما هو خلاف ما انزل الله. يعني في كلام مش الآية ما نزلتش كده, يعني ايه, يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك في علي, اي بيلعب في الآية كده بطريقة مثلا ايه, في وثيقة دي انا ما فرغتهاش لان هي مليانة من اشكال التحريف دي. ده كتاب اسمه ايه, مناهج البراعة في شرح نهج البلاغة. نهج البلاغة ده كتاب منسوب للامام علي رضي الله عنه, لكن يعني هو يعتبر مرجع مشترك ما بين السنة والشيعة, مع اعتراف السنة ان في كثير من الباطل منسوب لعلي رضي الله عنه, يعني من التراث, من التراث. ده مين بقى اللي كاتب الكتاب ده, منهج البراعة في شرح نهج البلاغة, العلامة مرزا حبيب الله الخوئي, ده في الجزء الثاني مؤسسة الوفاء ببيروت, دي صفحة رقم 216 و217, كاتب الآيات اللي فيها تحريف. فكاتب وفي الصفات قوله وقفوهم إنهم مسؤولون في ولاية علي ما لكم لا تناصرون, يعني الآية ما فيهاش في ولاية علي, لكن هو بيقول لك دي الآية كما أنزلت, فهو كده بيؤمن القرآن محرف إن في خلاف ما أنزل الله, إن ربنا أنزل الآية ده في اعتقاده, ربنا أنزل الآية بالشكل ده, لكن هي حاليا في القرآن مش بالشكل اللي نزلت على سيدنا محمد. مثلا في سورة النساء قوله تعالى, إيه اللي حصل أهو, وفي النساء قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم, راحوا مزودين إيه, وآل محمد الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيما. فالآية ما فيهاش وآل محمد, ده في المصحف عندنا, هو بيقول لك لا دي هي نزلت كده, وهم راحوا حذفوا ذكر آل محمد عشان كده هم إيه, نواصب نصبوا العداء لآل البيت وآل محمد, بيحذفوا ذكرهم من القرآن. ايه؟ دي معلش كتاب بقى فيه الحاجات دي بقى. يعني ايه؟ عمل له مصحف فيه الحاجات دي. لا ما هو عنده بقى روايات تانية بتقول خلاص احنا عندنا علم من بعض الروايات, هنا هو جمع ايه؟ روايات كثيرة عن التحريف, هو جاب مفادها ان الايات كانت كده بقت كده, فاهمين ازاي؟ هو بقى عنده شغل تاني، ان رغم ان احنا عارفين ان في تحريف، طب نعمل ايه؟ نفضل معاهم على المصحف اللي ما بين ايديهم لغايه ما يقوم القائم. هنشوف الفكره دي في برد في سوره الزمر، قوله فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون بعلي بن ابي طالب. يا سلام. طيب سوره طه، ولقد عهدنا الى ادم من قبل، ايه بقى؟ كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، فنسي ولم نجد له عزم. ايه ده؟ سبحان الله. في سورة النجم، وأوحى إلى عبده في علي ليلة المعراج ما أوحى. سيدنا محمد مذكور 4 مرات. وفي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وراحوا مزودين وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله. مزودين لحتى آية الكرسي ما سلمتش. في سورة الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب، وكان الله قويا عزيزا. في بقى عنده سورة الولاية، سورة كاملة محذوفة من القرآن. هم عندهم اعتقادهم في رواياتهم كده، ان في سورتين، في سورة النورين اللي هم تقريبا علي وفاطمة او الحسن والحسين، حاجة زي كده يعني، سورة ليهم، وفي سورة تانية اسمها سورة الولاية. سورة الولاية سورة كاملة نزلت علشان تقول علي بن أبي طالب هو الولي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. في بقى حاجة جميلة قوي لما جه يذكر هنا في الكتاب ده، ومنها سورة النورين، تركت ذكرها لكونها مع طولها مغلوطة لعدم وجود نسخة مصححة عندي يصح الركون إليها. يعني حتى السورة اللي هو بيقول دي نزلت، ما عنديش انا نسخة صح، كله محرف وباين، ما عارفوش يحافظ على اي حاجة. ويقول لك هنا، ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. برضو، ولكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. آية تانية، إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. آية تانية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهنا برضو آية تانية، ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم. وهكذا، أي آية ينفع يحشر فيها علي أو آل محمد أو كده، يقوم قايل دي الآية كانت نازلة كده، وإيه، والصحابة بقيادة أبو بكر وعمر اللي اغتصبوا الولاية من سيدنا علي أسقطوا كل ده من القرآن. عشان هو كان جبان، مفيش رد غير كده. أصل أنت هو شوية يقولك أصل هو كان مشغول بجمع القرآن، في القرآن بقى اللي هو جه جمعه وراح قال لهم هو ده القرآن اللي نزل على محمد، فالصحابة قالوا له لا خليه لك مش عايزين. دي رواية هنقراها بعد شوية. طيب، وبعد كده قال لك أصله هو ما أردش يعمل فتنة في الأمة، يعني أي حجج يعني، سابهم على كفر لمدة طويلة وبعدين ما علينا. فدي أمثلة المقصود بإن إيه، في إن القرآن فيه حاجات كتيرة خلاف ما أنزل الله. يعني هو الآية هي بس في حاجة ناقصة، هي ما نزلتش كده، أنت غيرت فيها. ومنه ما هو محرف، ده احنا رجعنا نقرأ من كتاب مشارق الشموس الدرية. ومنه ما هو محرف ومغير، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد عليه السلام، ومنها أسماء المنافقين، ده المقصود من بيهم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الوحشين في اعتقادهم، ومنها غير ذلك، وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى ترتيب المصحف اللي ما بين إيدينا مش ده الترتيب المزبوط، ده ترتيب غلط، كما في تفسير علي بن إبراهيم. ما علينا. طيب ده مشارق الشموس الدرية في عقية مذهب الإخبارية، ده تأليف الموسوي البحراني. طيب وثيقة، ده كتاب اسمه نور البراهين، لكن هنا للأسف دي وثيقة مأخوذة من الكتاب بتاع علماء الشيعة يقولون كان بيحط الغلاف شكله صغير. ما علينا. هنا المهم بيقول ايه في الجزء الاول صفحة رقم 526، ده الواحد اللي اسمه نعمة الله الجزائري، ده مشهور جدا، بيقول: فنقول روى أصحابنا ومشايخنا في كتب الأصول من الحديث وغيرها أخبارا كثيرة بلغت حد التواتر في أن القرآن قد عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة. يعني تبديل كثير من النقصان، كثير من النقصان، إن هم عندهم المصحف اللي جمعوا عليه والمصحف اللي مصحف فاطمة ده مصحف كبير قوي، والمصحف اللي ما بين ايدينا اصغر بكتير، فده ايه معناه نقص منه كلام كتير قوي قوي. فهنا بدأ يجيب بقى روايات، بيقول من ضمن الحاجات اللي نقصت ايه، منها ما روي عن السادة الاطهار عليهم افضل الصلوات في قوله تعالى: كنتم خير امة اخرجت للناس. كفر فظيع، بغض النظر ان هو بيقول بالتحريف، لكن هو بيقضح في كلام الله، بيقول ما ينفعش الآية تقول كنتم خير أمة، دي أمة المسلمين دي فيها اللي بيزنوا والسراق واللي كذا وكذا، وطعن في الأمة الإسلامية، قال كأنه بيقول دي أمة زبالة أصلا، فازاي ربنا يقول كنتم خير أمة؟ يبقى اكيد الايه مش يعني، حتى مش يعني مش بيقول بس بالتعريف وخلاص، لا بيقدح كمان في الايه زي ما هي في المصحف. فبيقول ايه: كنتم خير امه اخرجت للناس. قالوا: كيف تكون هذه الامه خير امه وقد قتلوا الحسين بن علي؟ تاريخيا ثابت شيعة الحسين هم اللي قتلوا الحسين، وده مذكور في كتب الشيعة. ما علينا. وإنما نزلت كنتم خير أئمة، بما يعني بهم أهل البيت عليهم السلام. طيب وإيه تاني؟ ومنها ما روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لما سئل عن الارتباط بين الكلامين في قوله تعالى، يعني هو شايف الكلام مش متسق: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقال عليه السلام: قد سقط بين الكلامين أكثر من ثلث القرآن. يعني المفروض الآية مش متصلة كده، ده في كلام كان في النص أكثر من ثلث القرآن سقط. ربنا ينتقم منه. طيب وثيقة تانية، ده البيان في تفسير القرآن لأبو القاسم الخوئي. أبو القاسم الخوئي ده رجل كان معاصر، يعني قريب من أئمة المذهب الشيعي. بيقول هنا إيه الشبهة كلام، يعني: إن الروايات المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام قد دلت على تحريف القرآن، فلا بد من القول به. فبقول لك شبهة بالقول بتحريف القرآن دي شبهة، فهو بيرد يعني هل دي شبهة ولا مش شبهة. بيقول إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه، وتوضيح ذلك إن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه، وأنه يقول بالتناسخ، تنسخ الأرواح، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب. طيب وبعدين هل ده معناه بقى ان احنا مش هنؤمن بتحريف القرآن؟ بيقول: الا ان كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام، يعني اهل البيت من نسل سيدنا علي رضي الله عنه. بيقول من كثرة الاخبار اكيد في حد من المعصومين قال الكلام ده، والا ما كانش الخبر ده انتقل بالشكل ده. فهو بيقول إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان بذلك. يعني نطمئن أن في بعض المعصومين من الأئمة أهل البيت قالوا بتحريف القرآن، وفيها ما روي بطريق معتبر، يعني عنده روايات بتقول بتحريف القرآن مروية بطريق معتبر ما ينفعش نرده. طب فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها، يعني ما لهاش لازمة بقى إن كل رواية بتتكلم عن التحريف نشوف ده صح ولا غلط. من كثرة الروايات أكيد واحد من المعصومين قال الكلام ده، ويبقى نطمئن لذلك وخلاص، ده يغنينا عن البحث في صحة كل حديث، نعتقد بكده وخلاص. أنا مرجع الشيعة المعاصر الخوئي. طيب وثيقة تانية، ده كتاب مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، ده الواحد اسمه السيد عبد الله شبر أو شبر أو أيا كان بيتنطق إزاي. هنا الصفحة دي بتتكلم عن جمع القرآن وكده. هنا بيقول ايه؟ ولكن القرآن يرجع ما دام السماوات ولكل قوم آية ويمكن رفع التنافي، مش مهم. هنا بيقول هنا بأن بيتكلم ويمكن رفع التنافي بالنسبة للأولى مشاكل معينة في الآيات، يعني بأن القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما في أيدينا اليوم، يعني القرآن اللي نزل على النبي كان أكتر بكتير من اللي في المصحف حاليا، يعني أسقط منه كتير، وقد أسقط منه شيء كثير كما دلت عليه الأخبار المتظافرة التي كادت أن تكون متواترة، وقد أوضحنا ذلك في كتابنا منية المحصلين في حقية طريقة المجتهدين. فهو هنا بيتكلم إيه؟ أن كون أن القرآن أسقط منه كثير ده دلت عليه الأخبار المتظافرة التي كادت أن تكون متواترة. كتاب ده كتاب وحش مش حلو، كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تأليف العلامة شيخ الإسلام المولى محمد باقر المجلسي. شيخ الإسلام بيقول إيه شيخ الإسلام؟ الخط مش حلو قوي. المهم هو ذاكر حديث فوق رقم 28، انتوا شايفين الماوس؟ طيب على الأقل اللي أنا بشاور عليه هنا كاتب حديث. المهم بيقول إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد 17,000 آية، يعني أكتر من عدد الآيات اللي في المصحف دلوقتي. فهو كاتب عن الحديث موثق، يعني الحديث ده صحيح. طب وبعدين بيعلق بقى، مش مهم الكلام ده كده، المهم بيقول إيه؟ بيقول فالخبر صحيح، النص الحديث ده صحيح عنه، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. تاني كده، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي، ده شيخ الإسلام بيقول كده عندهم، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة المعنى، يعني في باب النقص القرآن ده الأخبار متواترة. هنا بيقول بقى كلام خطير جدا، وطرح جميعها، يعني كون ان احنا نرفض كل هذه الأخبار وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا. يعني ايه؟ يعني احنا لو رفضنا كل الأخبار اللي بتقول بتعريف القرآن يبقى مش هيفضل لنا أخبار نعتمد عليها، فاهمين؟ يعني المراجع اللي بياخدوا منها دينهم مليانة أحاديث تقول بتحريف القرآن، لو هم رفضوا هذه الأحاديث يبقى احنا كده هنرفض كل أحاديثنا. فبيقول وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، يعني أعظم شيء عندهم مسألة إمامة علي. فبيقول لك الأحاديث اللي في باب تحريف القرآن ما تقلش عن الأحاديث في باب الإمامة، فلو طرحنا الأحاديث اللي عن تحريف القرآن يبقى احنا كده هنرفض، مش هنقدر نقبل أخبار دي من كثرتها. ده كتاب مرآة العقول في شرح أخبار رسول بتاع العلامة شيخ الإسلام المولى محمد باقر المجلسي، ده راجل مشهور برضه، مشهور جدا. كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات، تأليف مش عارف مين، فخر الشيعة عبد الله بن محمد مش عارف مين النعمان اللي مش عارف مين البغدادي الملقب بالشيخ المفيد، ده من متوفي سنة كام؟ 413 هجرية، يعني قديم من مشايخ الشيعة الأوائل خالص. هنا كاتب إيه؟ باب بعنوان القول في تأليف القرآن، يعني جمع وترتيبه، وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان، يعني ان القرآن اصابه زيادة او نقصان. ايه بقى النظام؟ قال لك القول، انا هكبر شوية بس لو تقدروا تشوفوا، لان دي للأسف الاخوة اللي صوروا الوثائق ما هي باينة اصلا. طيب هنا بيقول القول ان الاخبار قد جاءت مستفيضة عن ائمة الهدى من آل محمد. شوف الكفر بيوصل درجة ايه. النظام زي ما النصارى كده يقول، يقوم مألف انجيل وينسبه لتلاميذ المسيح، يقوم مألف اي كفر وينسبه للمسيح، يقول لك ايه المسيح هو اللي علم بالتثليث وعلمه لتلاميذه والتلاميذ كرزوا الكلام ده. المسيحيين هو نفس الفكر، يقول كفر منكر ويقول ده مين اللي قال بيه؟ ائمة الهدى من آل محمد. فانا اقول ان الاخبار قد جاءت مستفيضة عن ائمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم صد يعني باختلاف في القرآن، يعني القرآن حصل فيه اختلافات، وما احدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. الظالمين دول مقصود بهم طبعا الصحابة. طيب وثيقة تانية، ده واحد اسمه الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري، ده مشهور جدا. بيقول ايه؟ بيتكلم عن الروايات عن تحريف القرآن، ان تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين، يعني لو احنا قلنا اللي ما بين الدفتين ده كله متواتر وكله زي، يعني لو قلنا ان القرآن اللي ما بين ايدينا، الله، لو قلنا ان القرآن اللي ما بين ايدينا ده كله وحي، ده معناه ايه؟ يفضي الى طرح الاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة واعرابا. يعني هو بيقول احنا ازاي نقبل ان القرآن كله نقل تواترا وكله نزل به الروح الامين؟ ده معناه ان احنا هنضطر نرمي كل الاخبار اللي وصلت لنا؟ ما في داهية. هو يبقى على اخباره وعلى مذهبه ويقول بتحريف القرآن ما فيش مشكلة. اصل ده معناه ايه؟ معناه بطلان مذهبه ومعناه بطلان دينه. فانا اقول ان القرآن محرف زي ما أئمتي بيقولوا، ولا أقول إن القرآن مش محرف ويبقى أئمتي كلهم على ضلال وكل ده كذب؟ لا، ما ينفعش أقول إن كل ده كذب. هنا بيقول مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. التصديق بإيه؟ بالروايات الكثيرة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن. رضوان الله عليه، الله المستعان. كتاب تاني ده تفسير البرهان، ده العالم الجليل أبي الحسن بن محمد مش عارف طاهر العاملي مش عارف مين، ما علينا، مطبوعات الأعلامي، ده الدار اللي بتطبع معظم كتب الشيعة. كاتب في المقدمة، مقدمة ثانية، ده كأن واحد بيكتب تفسير للقرآن فكذا مقدمة عن القرآن، المقدمة الثانية بعنوان في بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير في القرآن، وأنه السر في جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة. يعني ما ينفعش خلاص تتبع القرآن ده محرف ومغير، نرجع لمين؟ للإمام بقى، ولاية الفقيه هو بقى الإمام ده هو اللي يتصرف في كل حاجه ويرشد. لا هم دي ده دينهم قائم على كده. هنا بيقول اعلم ان الحق، شوف الالفاظ، ان الحق الذي لا محيص عنه بحسب الاخبار المتواتره الاتيه وغيرها، ان هذا القران الذي في ايدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات، وإن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى ما جمعه عليه وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن، وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم. القائم ده المهدي اللي احنا مستنينه، فالمهدي ده المفروض من أحد أبناء من نسل علي رضي الله عنه، مولود من أكتر من 1000 سنة المفروض، وهو ما زال عايش من أكتر من 1000 سنة ومستخبي في حتة في العالم ومعاه المصحف ده، وهو بقى هيظهر في نهاية الزمان ويطلع المصحف وهكذا إلى انتهى إلى القائم عليه السلام، وهو اليوم عنده صلوات الله وسلامه عليه. فبيقول لك الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة، إن القرآن محرف وإن اللي جمعوه حرفوه، ده الحق الذي لا محيص عنه. ده كتاب آراء حول القرآن. بيقول إيه السؤال الخامس؟ من هم القائلون بالتحريف وما هي أدلتهم؟ ده الواحد اسمه الفاني الأصفهاني. طيب بيقول إيه والجواب؟ إن جماعة من المحدثين وحفظة الأخبار استظهروا التحريف بالنقيصة من الأخبار. بيقول شعر، سوى بيقول لك المحدثين وحفظة الأخبار، الأخبار دي بتقول لنا إن القرآن اللي ما بين إيدينا ده ناقص، أسقط منه حاجات كتيرة سقطت منه، ولذلك ذهبوا إلى التحريف بالنقصان. وبعدين قاعد يذكر أمثلة يذكر أمثلة، وبعدين في الآخر بيقول إيه؟ ان مين من الناس اللي قالوا الكلام ده؟ مش عارف مين، علي بن ابراهيم في تفسيره، وواحد اسمه الكوليني. الكوليني ده مشهور جدا، اللي هو صاحب كتاب الكافي. كتاب الكافي ده يعتبر زي صحيح البخاري عندنا كده عند الشيعة. فبيقول لك ايه؟ ويظهر ذلك من الكوليني حيث روى الاحاديث الظاهرة في ذلك ولم يعلق عليها شيئا. يعني هو ذكر الاحاديث اللي بتقول بتحريف القرآن ومعلقش عليها، يبقى ده معناه ايه؟ بيقبلوا. وذهب السيد الجزائري اللي هو نعمة الله الجزائري إلى التحريف في شرحيه على التهذيبين، وأطال البحث في ذلك في رسالة سماها منبع الحياة. فهو بيقول لك لا، ده احنا مين اللي بيقول بالتحريف ده؟ كبار أئمتنا بيقولوا كده. ربنا يهديهم. أنا عاوز بس كفاية عن موضوع الأخبار المتواترة دي، عاوز أدخل بس في حتة اللي هو الطعن في الصحابة. أنا جايب وثائق كثيرة جدا. أشكال أنواع التحريف ده برضو، يبقى أهو مصحف علي بن أبي طالب ده من أول وثيقة رقم 16. خلينا نفتح 16 كده. ده تفسير الصافي، تأليف بصوا بقى الألقاب، فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة أستاذ عصره ووحيد دهره المولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني المتوفى 1091 هجرية. ماشي يا فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة. ده في الصفحة رقم 36 المقدمة السادسة في نبذ ما جاء في جمع القرآن. يعني بيرفض مسألة الجمع عن أبو بكر وعمر وهكذا، وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويله ذلك. هنا جايب رواية وفي الكافي عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه. ده دايما الروايات كده، أي حد عن مجاهيل في الآخر عن مين؟ عن أبي الحسن عليه السلام، واحد من نسل سيدنا علي رضي الله عنه. بيقول إيه؟ جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن، يعني المسلمين بيقروا القرآن، ليس هي عندنا كما نسمعها. عندنا احنا الشيعة القرآن مش كده. ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم. يعني احنا بهايم انتوا وصلتولنا القرآن وبرضو ما بنعرفش نقرأها زي ما انتوا وصلتولنا. طب نعمل ايه؟ فهل نأثم؟ يعني الحال اللي احنا فيه ده اثم. هم بيقروا القرآن غير اللي عندنا, واللي عندنا احنا مش عارفين نقرأه ومش متعلمينه منكم صح. فقال ايه بقى؟ فقال لا, اقرأوا كما علمتم, كما تعلمتم, فسيجيئكم من يعلمكم. يعني افضلوا زي على الحال اللي انتوا عليه, غلط غلط مش مهم, لغاية ما يجي الذي سيعلمكم اللي هو مين. اقول يعني به صاحب الامر عليه السلام اللي هو ايه, المهدي. يعني لما يجي بقى هو يعلمكم القرآن الصح. هنا بيقول ايه, عاوز بس الرواية التانية. لا سيبك من الرواية دي, ده في حاجة غلط, انا ما زبطتش الترقيم. ده فيلسوف الفقهاء وفاغيا الفلسفة ولا نحسن ان نقرأها كما بلغ. يبقى هي ايوه صح. طيب هنا بص, دي رواية تانية. قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام, وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس. يعني واحد جه يقرأ على أحد الأئمة, ده بيقرأ غير اللي احنا نعرفه من الشيعة يعني. فقال أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة, يعني ما تقراش القرآن صح, اقرأ زي ما الناس بتقرأ, واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عليه السلام. فإذا قام قرأ كتاب الله تعالى على حده, وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. وقال, بيحكي بقى إيه حكاية مصحف علي ده, بيقول وقال أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه, يعني بعد ما جمع القرآن. فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم, وقد جمعته بين اللوحين. فقالوا مش عاوزين مصحفك, احنا عندنا مصحف تاني. هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن, لا حاجة لنا فيه. فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا, انتش شايفينه تاني. إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه. في وثيقة تانية بتحكي القصة بفجر, لا الوثيقة رقم 18 عايز افتحها. ده كتاب إلزام الناصب, احنا النواصب يعني اللي بينصبوا العداء لأهل البيت, إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب. يعني نثبت لهم ان فعلا في مهدي مستخبي في حتة وهيظهر وهكذا. هنا بيقول ايه, بيتكلم عن الجمع, بيقول خلاص. فرجع أمير المؤمنين عليه السلام به إلى منزله وهو يقول لا إله إلا أنت. آسف كتاب الله أمرني أن أعرضهم, أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرضه إليكم لقيام الحج عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى. فقال له فرعون هذه الأمة ونمرودها, ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه, لسنا محتاجين إلى قرآنك. فقال لقد أخبرني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بقولك هذا, وإنما أردت بذلك إلقاء الحج عليكم. فرجع أمير المؤمنين عليه السلام به إلى منزله وهو يقول لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, لا رد لما سبق في علمك ولا مانع لما اقتضته حكمتك, فكن أنت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك. فنادى ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر الصديق بالمسلمين وقال له كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأتي بها. فجاءه مين بقى من الصحابة, اقروا الأسامي. فجاءه أبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري وحسان بن ثابت وجماعات المسلمين. كل دول طلعوا إيه, كفروا في الآخر وخانوا الأمانة وجمعوا هذا القرآن وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت منهم من المثالب التي صدرت منهم. يعني القرآن كان بيذكر مثالب هؤلاء. شيء عجيب. وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت منهم بعد وفاة سيد المرسلين. فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة. فالقرآن ملخبط، هو شايف كده. القرآن غير مرتبطة، والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بخطه محفوظ عند صاحب الأمر عليه السلام اللي هو المهدي عجل الله فرجه. فيه كل شيء حتى أرش الخدش، يعني القرآن فيه كل حاجة، كل حاجة ما سابش أي حاجة. وأما هذا القرآن فلا شك ولا شبهة، وإنما كلام الله سبحانه وهكذا صدر عن صاحب الأمر عليه السلام. إيه؟ أنا هكتفي بهذا القدر، بس إن أنتوا تكونوا فاهمين إن عندهم أقوال صريحة بإن الأخبار متواترة بتحريف القرآن، ومسألة طعنهم في الصحابة وقت الجمع، وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو جمع، عرضوا عليه قالوا إحنا مش عاوزين منك حاجة، إحنا هنجمع، ولما جمعوا أسقطوا وحرفوا وهكذا. وفي الآخر بقى في أمثلة للتحريف، دي زي اخر وثيقة انا وريتها لكم، لا ايات معينة في علي ظلموا آل محمد مش عارف مين، حاجات زي كده. المرة القادمة هنبقى نتكلم عن الصحابة. يعني في هنا كتاب التفسير العياشي بيقول فأبى اكثر الناس ولاية علي الا كفورا. ده بيتكلم عن الآية في سورة الإسراء، فأبى اكثر الناس الا كفورا، فرح هو مزود ايه، فابى اكثر الناس ولاية عليه الا كفور. روايات عندهم في كتب الشيعة، ما هو في الاخر انقطاع سند ما تام. ما هو الفكرة هو هيشطح بفكره ويقول ده في سورة الولاية وفي سورة النورين، اثبت ان الكلام ده كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لن يستطيع ابدا باي شكل من الاشكال. طيب يبقى انت بتتكلم في ايه؟ مش هيقدر يثبت شيء، ما عندوش موثوقية. فهو بيهدم الدين من اساسه، ان هو طعن في الناس اللي نقلونا القرآن واللي نقلونا الدين. طب نفض للي عندي، اثبت لي انت حقية اللي عندك. انا ما عنديش حاجة، انا بقولك القرآن محرف وانا ما عنديش القرآن الصح، ده الواقع. طيب وبعدين، ومين بقى اللي نقلك الدين؟ انا كل الصحابة اصلا كفروا، فمين بقى اللي نقل الدين؟ علي بن ابي طالب واهل البيت. طيب انا كمسلم سني لا استطيع ان ارفض كلام اهل البيت عليهم السلام وكلام علي بن ابي طالب، ايه الدليل بقى ان هم فعلا قالوا الكلام ده؟ مجاهيل واسانيد مليانة مجاهيل ومفيش حد. ففي الاخر لن يستطيع اثبات شيء. هو وصل للي وصل له النصارى في النهاية، ان المعمم قال كده يبقى كده وخلاص. كنت بتقول ايه؟ بينقلها من التفاسير القديمة، والتفاسير القديمة دي لن تتعدى قرن ثالث، قرن رابع، قرن خامس هجري. طب ومين قال لك بقى ان هي كانت اقدم من كده ومدى صحتها والاسانيد؟ وكان مش هيقدر يثبت حاجة. هو بيهدم الدنيا وبعدين بيسيبك، يا اما تؤمن وتسلم دماغك للفقهاء وكلامهم في الكتب، يا خلاص يا مش هيبقى في دين ولا عقيدة ولا اي حاجة. ده واقع حال كل الاديان الباطلة عموما، انه بيسلم دماغه لاب كاهن او لمعمم او معين. طب ايه الدليل اللي يخليني اقدر التمس ان ده كان فعلا حق موجود في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم او في ايام المسيح عليه السلام وتلاميذه؟ مفيش، لا يوجد. يا تقبل كلامنا يا مفيش دين. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.